أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا واختم بالسعادة آجالنا واجعل خير الأعمال أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاك. أحبتي، ومع درس وروضة من رياض الجنة نتفيأ ظلال القرآن ونور القرآن ودوحة القرآن، وفي روضة من رياض القرآن نتحدث متدبرين عن سورة الإنشراح، أو هي سورة الشرح، أو هي سورة ألم نشرح لك صدرك. وقد ورد في تسميتها ما ذكرت، منهم من سماها الإنشراح، بل إن بعض أهل العلم يسميها سورة السكينة، سورة الطمأنينة، سورة انشراح الصدور، ولذلك لها أثر عجيب على من تدبرها. هذه السورة من منن الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد ضاقت به الأرض بما رحبت، كذبه من كذبه، قتل أصحابه، عذب، طرد من أرضه، كادته كل أهل مكة من أهل الشرك كادوه، خرج من الطائف معنفا، خرج وترك مكة. كل هذه الآلام، فيأتي منة رب العالمين الملك العلام لنبيه فيقول: ألم نشرح لك صدرك؟ ألا تتذكر المنن التي من الله بها عليك؟ وهو لا يستفهم جل وعلا، إنما هو يقرر أن الشرح الصدر قد وقع، أي ومع كروب الدنيا وضوائق الدنيا قد شرحت صدرك، وحملت عنك ذاك الوزر الذي كاد أن يقسم ظهرك، ومع ذلك ذكرت في ملأ السماء وفي الأرض، بل وما يذكر رب الأرباب إلا يذكر محمد عليه الصلاة والسلام. هذه السورة سورة مكية، وبعض أهل العلم يرى أن سورة الشرح لا تفهم إلا إذا قرنت مع سورة الضحى، والاستفهامات في سورة الضحى امتداد لها ألم نشرح، وقد قال قبلها: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، الآيات. ولذا بعض السلف يرى أن سورة الضحى والشرح كسورة قريش والفيل، لا يمكن أن تفهم قريش إلا إذا ضممت إليها سورة الفيل، ولا يمكن أن تنشرح صدرك لفهم سورة الانشراح والشرح إلا إذا تدبرت سورة الضحى، وهي درسنا القادم بإذن الله. لكننا نقول، حتى أن بعض أهل العلم منهم من السلف من كان يقرأ الضحى ويصل معها الشرح دون بسملة، ومنهم عمر بن عبد العزيز وبعض صحابة رسول الله، فكان إذا قرأ سورة الضحى واصل بعد ذلك ألم نشرح لك صدرك، لأن الوحدة الموضوعية واحدة في السورتين كليهما. هذه السورة أيها الأحباب سورة السكينة، ووالله إننا في زمن بحاجة إلى أن نتحدث عن السكينة، لأن النفوس تصحرت، والطبائع تلومت، والأخلاق تنمرت، والشحوب زاد، والمكتئبون كثر، واللي يبون رقية يا كثرهم، واللي يشتكون الليل والنهار على عتبات الطرقات وفي الأعمال وفي كل مكان. التفت في وجهي في كل صباح، التفت في وجه القائمين حولك أو الواقفين عند الإشارات بين يديك، لتنظر فيه وجوه قد سكبت الظلمة والهم والحزن فيها، كأنك تقول: يا أخي سيارة جديدة، زوجته جميلة، نسبه عال، المال فيه بركة، الأبناء ليس بهم علة، لماذا هذا الهم؟ لماذا هذا الضيق؟ لأن الله إذا أراد أن يسلب من عبد النعمة العظمى لا يسلب من الصحة أحيانا، ولا ماله، ولا ولده، ولا زوجه، إنما يسلب منه انشراح الصدر.